ولما كانت الحلقة 67 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فسلمت أجمل سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم لما تظاهر بأنه نائم وسمع حديث أمه وكلام عمه وهما يتواصفان جمال الأميرة جوهرة العذراء الممنعة بنت الملك السمندل، وكيف رد أبوها جميع خطابها عن بابها، عندئذ تعلق قلب الفتى بحبها وصمم على الزواج بها، ومهما يكن من أمر فسينزل إلى البحر لمقابلة والدها وطلب يدها، وحاول صالح أن يثنيه عن عزمه، ولكن الفتى تغلب على عمه ونزل معه صالح إلى قاع البحر المالح، وظلا يسيران في القرار حتى انتهيا إلى مدينة بحر دار. فدخل صالح على أمه ملكة البحار ليقدم لها حفيدها ابن جلنار، فلما دخل عليها تقدم إليه. أمي أمي صالح. أمي إيه الأخبار يا ابني؟ عن بحر دار، عن جل نار. في غاية، أنا جايب لك بدر باسم معايا. بدر باسم، تعال يا بدر سلم على جدتك. جدتي قلبي مهجتي. إزيك يا أمي؟ يا حبيبي يا ابني قلبي حبي. جمالك سبحان من صور، وجبينك بدر منور، اسم على مسمى، عاش من سما. يوي يوي يوي يوي بدر باسم. يوي يوي قولي يا بدر. أيوة. إزاي جل نار؟ الحمد لله بخير بخير. يوي يوي بدر باسم يما، جاي لنا في مهمة. ده احنا كلنا في الخدمة، الأمر وما فيه اللي تأمر بيه. بدر جاي لك برجليه عشان تساعديه. البحر وما فيه، بس يقولي الموضوع ايه وتساعديني. ده انت قلبي وحبة عيني. أنا عاوز أكمل نص ديني. ايه؟ ايه؟ تتجوز؟ أتجوز؟ ده يبقى يوم الهنا، ده يبقى يوم المنى، دي فرحة وجات لحدنا. يوي يوي يوي يوي. ودي مين دي السعيدة اللي باختصار هو حاطط عينه على صبية من بنات البحار؟ ايه؟ وش معنى يعني بنات المية؟ هو ما فيش في البر صبية؟ الصبايا كتير في البر، لكن اللي شبك القلب صبية ساكنة في البحر. لكن دي حاجة تحير. ايه؟ مين في بنات البحر تليق للبدر لما ينور؟ البدر المنور ما تليقلوش غير الشمس المنورة. وفين هي الشمس المنورة؟ الأميرة جوهرة. ايه؟ الأميرة جوهرة بنت الملك السمندل؟ بنت الملك السمندل. انت جرى لعقلك ايه؟ ليه؟ انت مش عارف ابوها؟ انت مش عارف عمل ايه في اللي خطبوها؟ بنت الملك السمندل هو حد قدرة الملك السمندل؟ ليه؟ يزيد عننا ايه؟ لا يا صالح يا ابني بلاش دي، المسألة مش في يدي. ما تتكلم يا بدر باسم، انت ساكت ليه؟ وانا هقول ايه؟ انت يا ابني من سكان البر، خليك بعيد عن بنات البحر. ليه؟ احنا شكل وانتو شكل تاني. انت بتقولي انتم، انا ذات نفسي منكم، تاريخي ونشأتي. انت نسيتي يا جدتي، امي مش من سكان البحار، بنت ملك بحر دار، وابويا مش الملك طهمان اكبر ملوك البر في زمانه. طيب يا ابني بنات المية كتير، مفيش يعني غير جوهرة؟ مفيش غيرها. اصرف النظر عنها. ليه؟ احنا اقل منهم ايه؟ انت عارف ان الملك السمندل شيطان ملوش امان. اذا كان السمندل ملك، بدر بن اختي ملك ابن ملك، وامه ملكة بنت ملك، وابوه ملك البر، وأمه بنت ملك البحر. يا ما في ملوك أولاد ملوك خطبوا جوهرة وقلوا عقولهم. روح بقى شوف اللي جرالهم. احنا عارفين الكلام ده يا أمي. انت هتجنني. انت نسيت اللي جرى. انت عاوز تخلينا قدام ملوك البحر نقورة؟ عاوزهم ياخدونا شقورة وبعد ما كنا قدام نسبح ورا؟ طيب خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ قوم بينا يا بدر باسم. على فين؟ قولي الأول. على الملك السمندل. ايه؟ لوحدكم؟ لوحدنا. وإذا منعتكم؟ مفيش فايدة. ليه بس يا صالح؟ ليه يا بدر يا ابني؟ مش بإيدي يا أمي، ده غصب عني. أنا بس خايفة، خايفة. اعملي معروف يا جدتي، النار بترعى في مهجتي. وإمتى ناويين؟ دلوقتي، وهاخد معايا ابن أختي. طيب بلاش النهاردة، خلوها لبكرة. وش معنى بكرة؟ أكون عملت حسابي أنا رخرة. أنت هتيجي معانا؟ أنا مش حاجي معاكم، أنا بس عاوزة أحميكم عشان أخد معايا أجمل الهدايا. خلاص معدنا بكرة. بمشيئة الله. بمشيئة الله. مولاي الملك السمندل. تقدم. الأمير صالح أمير البحر المالح ابن ملك بحر دار واقف على أبواب القبول يطلب الإذن بالدخول. الأمير صالح؟ أدخلوا الأمير بين مظاهر الاحترام والتقدير. الأمير صالح أمير البحر المالح مولاي الملك السمندل. انهض يا صالح. مولاي. تعال هنا جنبي. لا لا لا، تعال هنا. كويس كده. إيه الأمواج الطيبة اللي جابتك عندنا؟ ده أنا جايب لمولانا هدية ما شافوش مثلها سكان المية. مقبولة الهدية وحاجتك مقضية. اتفضل يا مولانا. يا بسم الله ما شاء الله. الله، دي جوهرة ملوك البحار اللي كانت في تاج أبويا ملك بحر دار. وتقدمها لي هدية؟ ده شيء كتير عليا. ما وجدتش حاجة أغلى منها عشان أقدمها. انت يا ابني بتأسرني وبالمرحوم والدك بتفكرني. أنا طنيبك وعاوزك تكرمني. اسأل تجاه، اطلب تعطى. طلباتك ساعة رضا وفوق الرضا. اطلب يا صالح، اتمنى عليا. بس خايف تردني. معاذ الله، اردك ازاي يا ابني؟ ده انتوا جيراننا والمرحوم والدك كان صديقنا. اتفضل يا صالح اسألني، اطلب مني، انت زي ابني. انا يا ملك الزمان في كرم ساحتك طمعان، أنا طالب حاجة كبيرة. اطلب يا صالح، حاجتك ميسرة. أنا عاوز إيد الأميرة جوهرة. إيه؟ الأميرة جوهرة. أنا بحسبك راجل، بحسبك عاقل، ما تنطقش الكلمة إلا بعد ما توزنها. أنت جرى لعقلك إيه؟ أنت تتجوز بنتي؟ أنا ما بخطبهاش لنفسي، وإذا كنت لنفسي خطبتها أنا برضو كفء لها. اتكلم على قدك. أنا بخطبها للملك بدر باسم الحسيب النسيب ابن الملك طهمان. الظاهر عليه غلبان. انت طردت كل خطابها، انت بتظلمها. انت ازاي تتجرأ وتطلب بنتي؟ مفيش حد كفء لها اكتر من ابن اختي. انا هوريك ازاي تتجاوز مكانك. انت اللي بيقول. انا هقطع لسانك عشان تعرف مقامي. اسحبوه من قدامي يا حرف يا عسكر. ازاي؟ خليك عنك. خليك انت عندك. ايه ده؟ حذر. انتوا مين؟ اهجموا على الملك السمندل. الله امي. انا كنت عارفه اللي هيحصل، جيت وراكم بالجيوش والعسكر. فين العساكر؟ فين الحراس دي خيانه؟ ما تقتلوش السمندل، خدوه اسير. ده شر كتير ودي خيانه. خيانه. تعال هنا. خد يا خاين. الله، ايه اللي حصل؟ صالح قتل الملك بتاعنا وبحر دار هجمتنا وعلى جره خدتنا. ليه ليه؟ عشان الاميره جوهره. وفين هي الاميره جوهره؟ هربت من ورا. منين؟ انت مين؟ انا الملك بدري باسم. بدري باسم؟ استنى استنى عليا، قول لي بس فين هي جوهره. جوهره جوهره. وجرى الملك بدر باسم وراء قلبه الهائم ليدرك الاميره ويتمم الزواج قبل أن تبتلعها الأمواج، فظل يجوب قاع البحار وينتقل من قرار إلى قرار بحثا عن الأميرة حتى انتهى إلى جزيرة، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.